متلازمة القرف النفسي والاكتئاب الوجودي. أنا قرفان من اللي أنا عليه، أدي آخر اجتماعي قرفان، بس زي المدمن قرفان ومش عارف يطلع، لأن أنا خلقت لنفسي أو خلقت لي بسبب الحاجات كثيرة حواليا. أنا متفق معه في المصطلح الوحيد ده comfort zone، منطقة الراحة، منطقة الخمول. أنا هو كل المشكلة هي مش مريحاني على فكرة، ولا هي رائعة ولا هي عظيمة، لكن إيه ده اللي عرفته، ده السهل، بس أنا خايف أطلع برا السهل. طب خليني أقول، أنت في وضع دلوقتي حد على فكرة خسران، خسران كل حاجة. أنا بقولك إن الطلوع برا فيه احتمالية إنك تبقى أحسن، طب اطلع. لا خليني خسران، هي حقيقة الأمر بإنك بتقول خليني خسران، لكن تيجي الثقافة بتاعتهم بتقولك إيه، خليك باحث عن الشغف، خليك باحث عن مراد الترقيع الأسلمة. لا حقيقة الأمر أنت خليك خسران، هي خسارة بس ماهيش بحث عن مراد الله، ولا اسمها بحث عن الشغف، ولا اسمها انتظار اتضاح مش عارفة ايه، مفيش اي حاجة من الحاجات دي. حقيقة الأمر انك في خسران اذا طللت في هذه الدائرة، وانت في خسران حقيقي، بس انت بتزيفه بشعور ايه، لا انا مسيري هطلع، لا انا مسيري هفوق، لا انا هتفوق منين، هتفوق منين. ويبدأ بقى الاكتئاب الوجودي، فايه الشماعة التانية، نسقط بقى الأمر على الله سبحانه وتعالى والديانة. هو ليه الدين كده؟ هو ليه ربنا خلقنا في امتحان صعب كده؟ هو ليه المؤمن مبتلى؟ هو ليه المؤمن معمول؟ هو نص اللي احنا فيه اصلا ليست هي الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن، وانما هي نتاج ايه؟ اتباعنا للهوى. اه والله هو ده القصه، مش ما حدش يقول انا صابر على ابتلاء ربنا تعالى الله وجل على اللي احنا عايشينه ده. تخيل البلوى، انت في نفسك حاولت نفسك ليه بلوى وقاعد معاها، فانت قاعد مع بلوى 24 ساعه تقول لي صابر ومحتسب، هذا لا يكون.